بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل. الكلام في على وجه الجملة في مسائل الزكاة. وكان ما انتهى إليه الحديث هو ما تقرر من أحكام في زكاة الوقف وما مر في الدرس السابق. الفرع الأول من الدرس السابق: وزكيت عين وقفت للسلف كنبات. إذا وقفت العين النقود فلوس، وعبر هنا بالعين لأن ذاك هو النقد في ذلك الزمان. إذا وقفت العين من أجل التسلف، أن يتسلف الناس هذا المال وينتفعوا به على الوجه الذي تتحقق به مصالحهم، فإن هذه العين تزكى. وهذا مفرع على أصل ثبت عند المالكية في الوقف، وهو الوقف لا تخرج، أن الوقف لا يخرج عن ملك الواقف. الوقف لا يخرج الشيء عن ملك الواقف، ولذلك قالوا بأن هذه العين يزكيها الواقف إن كان هو الذي يتولى أمر التصرف فيها، فإن كان غيره هو الذي يتولى ذلك فالناظر الذي وكله على ذلك وأسند إليه هذا الأمر فإنه هو الذي يزكيها، إنه نائبه، وبذلك فإنه يقوم مقامه في هذا الأمر. فإن بقيت هذه العين ولم تسلف ولم يأخذها أحد من الناس فإن الزكاة تبقى على نفس الطريقة، يزكيه الواقف كان هو الذي يتصرف أو الناظر كان هو الذي يتولى أمره، ولو بقيت سنين وهي على هذا الحال لا تزكى كل سنة. أما إن تسلفها متسلف فإنه هو الذي ينظر في حاله، فإن كان له من المال ما يقابل هذا الدين فإنه يزكيها كل سنة، فإن لم يكن له ما يقابل هذا الدين مما تقدم التفصيل الكلام فيه فإنه لا يزكيها، وتسقط الزكاة حينئذ فيها عن الواقف لأنها خرجت عن ملكه حقيقة، وعن المدين لأنه لا يملك ما يجعله في مقابلتها. هذا ما ذكره. فإن بقيت سنين عند المتسلف ثم رجعت إلى من يتولى أمرها الواقف أو ناظر فإنها تزكى لسنة واحدة فقط كالدين. هذا ما تقدم ذكره. أما الربح فإنه يكون تبعا لهذا المال، فمتى تزكى هذه العين يزكى ذلك الربح معها، أن الربح كما سبق أن ذكر مرارا يتبع في الحكم أصله، فهذا بين. والذي وجب التنبيه عليه في هذا المقام أن ربح هذا الدين يزكى وإن وقع الفصل قبل تمام الحول. مثلا جاء شخص وتسلف هذا المال واتجر فيه 6 أشهر ثم إنه ربح ما ربح فرد ذلك المال، فإن هذا المال يزكيه تبعا لهذا الأصل ولو وقع الفصل قبل تمام الحول. ما دام هذا المال تبعا للأصل فإن يتبعه على كل حال، هذا هو الصحيح. يزكيه، بخلاف القراض، فقد تقدم أن القراض لا يزكى بعد المفاصلة إلا بعد حلول الحول. نعم تقدمت بعض ما تقدم أن القراض يزكى تبعا لأصل مال صاحب المال، ولتفاصيل فقهية، لكن تحدث عنها عن صورة مخصوصة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني النبات. النبات المقصود به هنا الحب، الزريعة هو المقصود بالنبات هنا. رجل أخذ قسطا من الحبوب فوقفه في سبيل الله، وقال من أراد أن يأخذه للسلف فليأخذه، فإذا ما زرع هذا الزارع هذا الذي أخذه، فإذا أخذ الغلة فإنه يرد ذلك المال الأصلي ويزكي بعدما يخرج ذلك، يزكي هذا المال. مثلا أخذ 5 أوسوق فخرجت له 10 أوسوق يزكيها، والأصل يرجع إلى الوقف، والباقي ربح له، يأخذه يستفيد منه. هذا الآن هذه المسيح الصورة اللي كينا نظن الله وسد التسلف، النبات يكون للتسلف يزرع كل عام في أرض مملوكة. واش فيه تسلف في النبات وليس فيه تسلف؟ لا ما فيش تسلف نهائيا، هذا غلط، ليس فيه تسلف، وإنما وقف هذه الحبوب وقفت من أجل أن تزرع في أرضين مملوكة أو أرضين مستأجرتين، ثم ما خرج منها يفرق على المساكين والمحتاجين، ما فيش تسلف النبات. كذلك القدر من الحبوب لابد أن يرد. نعم ولكن ماشي تسلف، هذاك تسلف معناه أن تعطيه لشخص لينتفع به وحده، يأخذ الزرع ويزرعه في أرضه وينتفع به ويأخذ الربح ويرد إليك الغلة، ماشي هذا هو. لا، هذه حبوب وقفت من أجل أن تزرع في أرض معينة مملوكة أو مستأجرة أو حتى ليست لأحد، فإذا خرجت الغلة قسمت على المساكين، ثم ترد الغلة حينئذ إلى محلها، ما فيش تسلف. هذا فيه الانتفاع، ولا شك أن هذا الآن يحتاج إلى شيء من التفاصيل، لأن هذا الذي سيزرع لابد أن يزرع بالأجرة. اللهم إذا اتفق أهل البلد على ذلك، إذا كانت جماعة من الناس اتفقوا على ذلك، أو كان الواقف هو الذي يتولى هذا الأمر، فحينئذ يكون الأمر خفيفا. إذن الصورة القريبة الآن هو أن نقول بأن هذه الحبوب وقف هذا الواقف فكان يزرعها في أرض مستأجرة أو مملوكة، حتى إذا أتت الغلة أخذ ما كان قرضا فرده إلى محله وفرق الباقي على المساكين والمحتاجين. إذن أن الحبوب ليست محل التسلف. الصورة الثالثة وحيوان لبنه أو نعم كذلك أيضا إنسان اشترى جملة من الأنعام، مثلا ربما الماشية، ربما اشترى البقر، ربما اشترى الإبل، خلف ما هي الماشية والتعمولة والمسلوغة. المهم أن هذا اشترى مثلا فرضوا اشترى بقرا فوقفه، ولبنه وصوفه يفرق على المساكين، لبنه كذلك الصوف هذا يفرقه على المساكين، هذا أيضا يزكى إذا كان فيه نصاب. على كل حال كما أن الحبوب السابقة تزكى إذا كان فيها نصاب، كذلك هذا الحيوان أيضا يزكى إذا كان فيه نصاب، يزكيه كل سنة، يزكيه الواقف. أن هذا الآن في الحقيقة الواقف هو الذي يسيره، هو الذي يتولى أمر هذا البقار، هو الذي يسرحه، هو الذي يرعاه، هو الذي يألفه، أو الذي يقوم مقامه. على كل حال خلاصة الكلام أن هذا الحيوان يزكى إذا كان فيه نصاب، يزكى على الوجه الذي تزكى به ماذا؟ الحيوانات. سؤال، هل الحيوان يزكى كل سنتين أو لا، يزكى مرة واحدة كل سنة؟ إذن هذه الحبوب الآن، حبوب الآن هذه التي تخرج الآن خمسة أوسق الأولى، إذا خلطت السوق الثانية هل تزكى لكل سنتين أو تزكى مرة واحدة؟ لأن الخمسة أوسق زكيت، فهل تزكى مرة واحدة؟ يعني أن نقول خمسة أوسق زكيت فيما مضى وخمسة أوسق هي الغلة، فهل ندرج هذه الخمسة في مجموع ما فيه الزكاة أم لا؟ يزكى الجميع، يزكى الجميع بلا فرق. إذن هذا إذا كان موقوفا لتفريق لبنه أو صوفه على المستضعفين. الفرع الثالث الرابع، أو نسله على مساجد أو غير معين. نعم، أو وقفه من أجل أن يفرق نسله. شخص مثلا اشترى جملة من الغنم، فرضوا مثلا أن فيها النصاب، لأن دائما النصاب هو محل الكلام. نفرضوا مثلا أن شخصا اشترى 60 شاة فوقفها ويتولى أمرها، وكان هو الذي يرعاها وكان هو الذي يصحبها أو نائبه أو وكيله، ثم نسله يفرقه على المساكين في كل سنة. نفرضوا مثلا أنها 60 رأسا من الغنم وتلد كل سنة مثلا 20 رأسا من النسل، هذا 20 يفرق على المساكين، فهذه تزكى على الدوام على الطريقة التي سبق ذكرها في باب تزكية الماشية، بمعنى أن النسل يحسب مع الأمة. نعم، ويفرقه على المساكين. ثم الفرع الآخر، فغيرهم إن تولى المالك تفريقته. نعم، قال هذه الصور كلها يزكي فيها المالك إذا كان هذا موقوفا على المساجد وعلى معينين، كان المالك هو الذي يتولى ذلك. إذن لا بد هنا من أن نعلم بأن هنا أمور ثلاثة نبدو عليها الحق. هنا العين ليس محل الكلام لأنها للتسلف، ما الذي يبقى الحب والحيوان نأخذ، وهذا الحيوان عنده صورة ثانية، النسل وقف النسل تفرق النسل. أن هذا الحيوان إذا هذا الحب تقدم كيف يكون حاله، وهو أنه يصرف للمساكين، والمساكين قسمان معينون وغير معينين. الحيوان نسله لبنه وصوفه، هذا لا تدخله في التفصيل، ما تدخلوش في التفصيل، هذا لبنه وصوفه هذا لا تدخلوه في تفصيل وقفه على المعينين أو غير المعينين، لأن هذا يجب على دائما الواقف ومن يقوم مقامه تزكيته، ما فيش تفصيل نهائي. المصنف قالوا بأنه أدرجه هنا في محل ما كان ينبغي أن يدرجه فيه. هذا النسل لمعينين وغير معينين، هذا فيه تفصيل. إذا كان الحب للمساكين كانوا معينين أو غير معينين، ويتولى الواقف هو الواقف هو الذي يتولى التفرقة، إذا خرج هذا الذي يخرج من هذا الحب يفرقه، الذي يزكي هو الواقف. إذا كان الواقف هو الذي إذا خرج الحب يفرق على معينين وغير معينين، فالمزكي هو الواقف، إنه هو المالك الحقيقي لهذا المال. الحيوان ما فيش تفصيل، دائما يزكيه مال الواقف. لكن النسل إذا كان لغير معينين ينظر إلى هذا المعينين، إن كانوا هم الذين يتولون التفرقة ويتولون هذه الأمور كلها التي تتعلق به فإن وسيلة حكمه إن كان لمعينين، إن كان لغير معينين فإنه على الواقف، إن كان على المعينين فيه تفصيل. فإن كانوا هم الذين يتولون أمره وتفرقته وكذا ويقومون بأمره فإنه سيأتي الكلام عليهم. إذن الحب إذا كان للمساكين سواء كانوا معينين أو غير معينين، إن كان الواقف هو الذي يتولى أمرهم فالذي يزكيه الواقف. الحيوان لبنه وصوفه دائما الواقف لا ينظر إلى المعينين وغير المعينين. النسل إن كان لغير معينين الواقف، إن كان لغير معينين ينظر إلى من يتولى هذا النسل وسرقته والقيام عليه. فإن كانوا المعينين هم الذين لديهم هذا التصرف فهنا سيأتي الكلام عليهم مفصلا. إذن هذا واضح الفرع. ثم قال الفرع الآخر لم يكمل بعده الفرع، وإلا فعليهم إن حصل لكل النصاب. نعم، وإذا كان على معينين هذا هو الذي قصدناه، إذا كان لمعينين فإنهم حينئذ لا يزكون حتى يبلغ النصاب كل ما ينوب كل واحد منهم نصابا. إذن لا بد أن نحفظ هذه التفاصيل فلا نظن بأن المسألة على شكل واحد. الحب رجلنا بأن الواقف هو الذي يتولى أمره، والحيوان يتولى أمره، لغير معينين يتولى أمره، لمعينين هناك تفصيل. فإن كانوا هم يتولونه وينفقون ويستغلون وهم الذين يسقون وهم الذين يربون وهم الذين يفرقون، فمن ملك منهم النصاب زكاه ومن لم يملكه سقطت عنه الزكاة. واضح. لكن هذا كله هذا التفصيل كله ضعيف. ما هو الراجح؟ الواقف. الزكاة على الواقف ماذا؟ مطلقا. هذا هو الراجح. هذه التفاصيل التي ذكرها هنا قالوا بأنها ضعيفة. الصحيح الزكاة على الواقف مطلقا في جميع الصور إلا في صورتين تقدم ذكرهما، وهما تفرقة الأعيان وتفرقة ماذا؟ الأثمان. قيل لقينا الأربعة خصنا نعودوا الجمعة، ولقينا الجمعة خصنا نعودوا الأحد، ولقينا الأحد خصنا نعودوا الثلاثة والأربعة الأخرى وهكذا. إذا كان قد وقف الحيوان على أن تفرق أعيانها، إذن هذه وضعتها لتفرق أعيانها على هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنه لا يوجد لها مالك معين. أو قال فرقوا بيعها وفرقوا أثمانا، هذه لا زكاة فيها. إذن فالزكاة كلها في جميع هذه الصور على من؟ الواقف. على القول الراجح. وهذا التفصيل ضعيف، تفصيل ضعيف. ويستثنى من ذلك صورتان. إذا قال فرقوا أعيانها ذواتها، فرقوا الغنم والبقر على الناس، أو فرقوا أثمانها، في هذه الحالة تسقط الزكاة لأنه لا يوجد لها ما يكون معين. فكروا سقوط الزكاة في الأثمان ليس في الأعيان. كل شيء كل ما في الزكاة. قالوا في الأعيان يزكيها المستفيدون إذا حصل لهم النصاب. ما لا النصاب، قال هذه غير معينين، هذه قال فرقوا على المسك. نعم، ولكن كيف يمكن أن يزكيها؟ نعم صحيح، هذا الذي ذكرته صحيح. لكن هو الآن إذا إذا إذا قلنا مثلا فرقوها على المساكن، فرقوا أعيانها فرضا فرضا فرضا على المساكن، يحصل النصاب أين يحصل النصاب؟ على كل حال إذا حصل النصاب حتى هذه التفاصيل الآن ديال النصاب فيها نظر، فيها نظر هل فيها الزكاة وليس فيها الزكاة، الدليل أنهم يستقبلون بها حولا. من حصل النصاب يستقبل به حولا، هذا هو الرجع. وضع الصور. ثم قال ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف، والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا، تولى المالك التفرقة أم لا. هذا هو الراجح. الراجح هو أن الواقف هو الذي يزكي في جميع الأحوال، وهذا هو الذي أنهينا به الكلام، ليس كذلك؟ نعم. ثم قال: وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد بالمعينين نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة، وإلا زكى منهم من حصل له نصاب أو غيرهم نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم، قولان. نعم، تقدم أن الذي اختاره الشارح واشتره المصنف هنا هو أن المال إذا كان موقوفا على معينين فإنهم الذين يزكون ما نابهم إذا كان قد بلغ النصاب. لكن ما معنى المعينين؟ المعينين أشخاص معروفون بأسمائهم، من يقول مثلا وقفت هذا على زيدين وعمرين وخالدين، هذا هو معنى المعينين. وهنا يرد إشكال في مسألة من إذا نظرت إليه تقول إنه معين، وإذا نظرت إليه إذا نظرت من وجه تقول إنه معين، وإذا نظرت إليه من وجه آخر تقول إنه غيره. مثلا أبناء زيدين، وقفت هذه الأرض أو هذا الحيوان أو هذا الحبة على أولاد زيدين، ما أتى منه من المنافع يصرف إليهم فهم أهله يأخذونه. هل الآن هؤلاء يعتبرون معينين أو يعتبرون غير معينين مجهولين؟ إذا نظرت إلى أبيهم، أبوهم معروف، كل الناس يعرفونه، فلان في ذلك البلد يعرف كل الناس في ذلك البلد، إذا نظرت إلى أبيهم ماذا تقول في شأنهم؟ معينون. وإذا نظرت إلى أنهم لم يسموا ولم يحددوا ولم يعرف إلى أين ينتهي هؤلاء الأولاد، وخاصة وأنت تعلم أن كلمة الأولاد في تحديدها بحث فقهي، إذ يرى بعضهم أن الأولاد ينصرفوا إلى الأولاد وإلى أولاد الأولاد، بناء على أن كلمة أولاد مضاف إلى الضمير، وهو ما يستلزم الاستغراق والشمول، يشمل أولاده من صلبه ويشمل أولاده الذين من أولاده أي الحفدة. ثم قد يتطرق النظر أيضا إلى لفظ الولد، هل ينصرف إلى البنت وهو الصحيح أو لا ينصرف إليها؟ كل هذه الإشكالات ترد في هذه اللفظة أولاد زيدين، المقصود بأولادهم الذين من صلبه مباشرة أو أولاده، أو المراد أولاده وأولاد أولاده بلا أن على أن كل من أولاده، لأن احنا كلنا نسموه الآن أولاد من؟ آدم. واش كنسموه هنا أولاد آدم؟ واش احنا ولدنا آدم؟ بنات حواء، واش هادو بنات حواء؟ لا. إذن فإطلاق لفظة الأولاد أولاد فلان يقع فيه هذا الإشكال، كما يكون ذلك في الوصية مثلا، مباحث فقهية في باب الوصية فيما يتعلق بهذه اللفظة، هل تصرف إلى الأولاد الذين هم من صلبه أو يعمم اللفظ هكذا فيدخل فيه الحفدة ومن يأتي من بعده. فإن قلنا بأن هذا وقف على معين فإنهم هم الذين يتوجه إليهم خطاب إيجاب الزكاة ويلزمهم ذلك، وإن قلنا بأن هذا خطاب على غير معينين فإن الواقف هو الذي يزكيه. على التفصيل الذي سبق ذكره، هذا ما ذكره المصنف. نعم. نظرا إلى الأب فيزكى جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة، وإلا زكى منهم من حصل له نصاب أو غيرهم نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم، قولان وقد علمت المذهب. وأما بنو تميم مثلا، قد علمت المذهب، ما هو المذهب؟ عدم التفصيل. عدم التفصيل. أحسنتم. وأما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا، ولذا قال ولدي ولم يقل بني. نعم، أما إذا قال بني ما سيقول بني تميم، إذا قال بني ولم يقل ولد، ما الفرق بينهما؟ نعم، لأن الأبناء الإبن، هل يقال للإبن الذي من الصلب ويقال حتى للأحفاد؟ الأبناء الآن أبناء، يقال للأحفاد ويقال للأولاد. إذن فلماذا قال إذا لم يقل بني؟ بني فلان، بني تميم ولا بني؟ نعم، على كل حال فهذه المسألة كما ترون في هذا التعارض. ثم قال، ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال وإنما يزكى معدن عين. نعم، الآن انتهينا من زكاة الوقف، قد علمتم المذهب. شوف سكوته على العين المقترف، العين الموقوف المقترف. العين المقترف، العين المقترف الموقوفة للكراء. لا، هذه ما كتسمش موقوفة، شكون كيكريها؟ ياخذ الناس منافعها، هي مثل الحيوان السابق، دائما نوقف اذا لم يخرج من ملكه الاعيان وربط المنفعه بالمصلحه فانه هو الذي يخاطب بالزكاه. متى يتخلص من طلب متى يتخلص من وجوب الزكاه عليه؟ اذا اتى بصيغه اخرج بها العين. فرقوا اعيانها على المساكين، فرقوا اثمانها على المساكين، خلاص اخرج العين. أما ماذا ما يقول المنفعة لكم وقفتها للمنفعة فإن هذا الأمر لا يرفع عنه وجوب هذا الزكاة. نعم، وإنما يزكى. إذن انتهينا من الكلام على زكاة الوقف، ومذهب المالكية ما هو؟ الواقف. أن زكاة الوقف أن الموقوف مزكان، مزكان. وهذوك الجمعيات اللي عندهم الفلوس ديال الجمعيات، الذين عندهم مال الجمعيات هم المخاطبون في الزكاة، لأنهم النظار، عندكم الناظر هناك، الناظر كذلك، والناظر هو الذي ينظر في مصلحة التي وقع الوقف من أجل تحصيلها، هو الناظر ينظر فينزل الوقف على مواطنه. إذا كان موقف على اليتامى يبحث عن اليتامى، إذا كان موقف على المساكين يبحث عن المساكين، إذا كان موقف على أرامي يبحث عن الأرامي، ويحفظ ذلك المال ويدفع عنه الضرر وربما ينميه إذا كان ذلك مما بني عليه ذلك الوقف. فكل هذا يسمى ناظرا، وهو المخاطب لأنه هو الذي حل محل الواقف. كيف يقول لك أموال المساجد لا تزكى؟ لا، في المذهب المالكي على المساجد، عندكم المساجد كذلك، المذهب المالكي أنه أن المال يزكى. لماذا؟ لأنهم يرون أن المال متعلق، الزكاة متعلقة بالمال، بعين المال في هذه الصور من حيث الأصل، فلا بد أن يزكى. هذا ما يتعلق بمال الوقف. أما زكاة المعادن فالمعدن الذي يزكى هو العين، معدن العين، والعين الذهب والفضة، والذي يزكى. وهذا هو المذهب الذي مشى إليه الجمهور من العلماء، ولكن بعض الفقهاء كأبي حنيفة الحنفية وسفيان الثوري مذهبهم هو أن المعدن ركاز، هذا مذهبهم. حنفية مثل ما المعادن عندهم من الركاز، ومقتضى ذلك أن يخرج منه الخمس. وهذا مذهب أيضا سفيان الثوري أن المعادن معادن ركاز. أما المذهب المالكي ومن وافقه في ذلك كالشافعية فإنهم يقولون بأن المعدن تخرج منه الزكاة كما تخرج من الذهب والفضة. ومعلوم أن ما تمسك به المالكية هنا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي ناحية الفرع. قال الراوي فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة. أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود، الطبراني والحاكم وغيرهم حديث. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع هذا الصحابي الحارث، حارث بن أش بلال بن الحارث، بلال بن الحارث المزني، أقطع له النبي صلى الله عليه وسلم معادن في منطقة تسمى القبلية في نواحي المدينة، وأعطاها له، أعطاها له. فهذه المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة فقط، لا يؤخذ منها شيء آخر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع له ذلك وتقرر بالإجماع أن الزكاة تخرج منه فهذا كاف في الاستدلال. لكن بعضهم كالشافعي وبعض العلماء ناقشوا في هذه المسألة. وفي الحقيقة أن وجوب الزكاة هنا لا يحتاج إلى دليل آخر مستأنف، لأن الذهب والفضة قد تقررت فيها الزكاة بالأصالة في الرقة ربع العصور يقاس عليها ما سواها كما هو معروف. إذن فكون الزكاة مفروضة في معدن الذهب والفضة أمر لا يحتاج إلى دليل مستأنف، بل هو لأن هذا من مفردات العين ومفردات مفردات الذهب ومفردات الفضة، فلا يحتاج في ذلك إلى دليل مستأنف. هكذا أن هذا ذهب وفضة يخرج منه الزكاة. قال وإنما يزكى معدن. بحث بعض الفقهاء هنا في هذا الأمر هل يشترط فيه الإسلام والحرية أم لا، اختلف الفقهاء المالكية في ذلك. فقالوا من تولى أمر المعادن يشترط فيه الإسلام والحرية ليكون مخاطبا بالزكاة. وبعض الفقهاء خالف في ذلك وقال بأن من تولى هذا الأمر تؤخذ منه الزكاة سواء كان مسلما أو غير مسلمين، سواء كان عبدا أو حرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن فالزكاة ثبتت في المعدن لأنه ذهب وفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الصحابي بن الحارث هذه المعادن وتؤخذ منها الزكاة كل سنتين، فكان هذا هو الأصل في هذه المسألة. أما جعلها ركازا فإنه مردود كما سيأتي بيان المقصود بالركاز ومعناه الحقيقي. نعم. وإنما يزكى معدن عين ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد. نعم، لا يزكى الحديد ولا يزكى الرصاص ولا يزكى القصدير ولا الزرنيخ ولا كل هذه المعادن لا زكاة في عينها، لأن الشرع جاء بالزكاة في الذهب والفضة فقط. أما إذا كانت هذه الأشياء قد بيعت وحصل منها الربح فإن ذلك يستأنف به، يستقبل به الحول، فإذا حال الحول على ذلك المال فإنه يزكى، وإن لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. سقطت فيه. بعض يقول لك علاش حسبت المعدن، لماذا حسبت المعدن فيما يدفع وجوب الزكاة أليس المعدن قلت بأنه يقابل به الدين؟ نعم، لأنه عرضون. ألم نقابل الديون بالعروض والخدمة؟ والخدمة حتى هي كتزكى. ليس كل ما يزك، ليس من شرط ما يجعل في مقابلة الدين أن يكون مزكا، بل الشرط فيما يجعل في مقابلة الدين أن يكون مالا يجوز بيعه، أن يكون مالا يجوز بيعه أو يجوز تجوز الإزارة فيه. نعم. شيخ، فيما مضى ذكرت مسألة وهي ارتفاع الغرر في قيمة خدمة المعتق لأجل قيمة الخدمة، هنا لم يسقطوا بها الزكاة مع كونها فيها غرر. موجب اغتفاري من الغرر في هذا الموضع هنا هو قضية دابا ديال سميتو ديال المناطات. المناط مثلا أن خدمة المعتق لأجل فيها الغرر فيها كذا، في مثل هذه الحالة أن مثل هذا المناط وإن كان ضعيفا لا يؤثر في لا يؤثر في دفع سقوط الزكاة، لأن الأصل ما هو؟ أن يكون الشخص يزكي ما عنده من المال، ده هو الأصل. فإذا جاء شيء مما يدفع هذا الأصل فإنه على خلاف ما هو أصل في الشرع، ماذا يفعل؟ يقنع في رده بكل ما يمكن أن يكون دافعا، ومنه هذا الشيء وإن كان في الغرض. هذا وجه. الوجه الثاني أن الأصل في هذه الخدمة التي تكون من العبد المعتق لأجلين، أصل فيها في الغالب أنها تكون تامة، أنها تكون معلومة للناس. أن إذا قلنا مثلا الشخص المعتق لأجلين كم يمكن مثلا 6 أشهر ولا 7 أشهر كم يمكن أن تقدر؟ قد تقدر بكذا وتقدر بكذا بحسب عمله، بحسب صحته، بحسب حال هذا الذي يملكه إلى آخره. قد يكون فيه أشغال كثير مغتفر في هذه الصورة. نعم. وحكمه أي المعدن من حيث هو لا بقيد العين للإمام أو نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله للمسلمين، إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو من جلى عنها أهلها ولو مسلمين، أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة. نعم. قبل الانتقال للحكم الثاني تقرير الذي للفرع الأول، وهو إنما يزكى، أن يوجد في الكلام المحشي تتميم للفرع الأول. قوله وإنما يزكى إلى آخره، فهم من قوله يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة، أي من حرية المالك له وإسلامه لا مرور الحول، وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب. وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام، وأن الشركاء فيه كالواحد، قال الجزولي، وهذا هو المشهور، نقله الحطاب. نعم. الآن عرفنا أن مسألة من يتولى إدارة المعادن والانتفاع منها بإذن الإمام أنه لا يشترط فيه أن يكون مسلما ولا أن يكون حرا على أحد القولين في المذهب، وعليه فالزكاة التي يأخذها الإمام من هذا تابعة للمعدن نفسه، ولا ينظر إلى هذا الشخص الذي يتولى أمرها، لأنه ليس مالكا وإنما منتفعا، لأنه ليس مالكا. مثلا غادي يجي الخليفة مثلا أو الإمام ويقول لفلان وهو ليس مسلما تولى هذا المعدن، انتفع به وخذ ما فيه واستعمله في مصالحك، خلاص. ولكن هذا ليس من باب التملك، هذا من باب إعطاء المنفعة فقط. ولذلك خوطب بالزكاة، لأن هذا المعدن صاحبه هو الخليفة الذي ينوب عن المسلمين، والمعدن في المسلمين، ولكنه يعطى للإمام لأنه نائب عن المسلمين. فأعطاه لإنسان غير مسلم وقال له انتفع به، هذا من باب إعطاء المنفعة وليس من باب التملك. إذا كان مملوكا لهذا الذي ليس بمسلم لا يمكن أن يزكيه، لأنه غير مخاطب بالزكاة، لا يمكن أن يقول له زكي وهو غير مسلم. وعليه فإن تزكية المعدن لا يشترط فيها إسلام ولا حرية، أن الذي يتصرف للانتفاع، والمالك هو الخليفة، ولذلك يزكى بهذا الاعتبار. نعم. ثم قال وحكمه للإمام. الفرع الثاني قال وحكمه للإمام. المعادن كلها تكون مملوكة للخليفة، للإمام، لرئيس الدولة، للملك، لمن يتولى الأمور، يسمى الخليفة أو الإمام، هو الذي يتولى أمرها ويقطعها لمن يشاء. ومعنى يقطعها يدفعها لمن يشاء، وله في ذلك طريقة، إما أن يدفعه له على سبيل التبرع، قل أنت خذ هذا المعدن واعمل فيه، فما خرج منه من شيء فهو لك، انتفع به. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه لا يعطيه له إلا بمقابل، ولا أنت ستعمل، وسيأتي التفصيل في هذا المقابل، أنك ستعمل في هذا المعدن، تعمل وتخرج المعدن وتصفيه إلى آخر ما هنالك من الأعمال، ولكن لا بد أن تعطي قسطا من المال، قسطا مما سيأتي الحديث عنه، لأن هذا المال الذي، هذا الشيء الذي يسمى بالمال الذي سيعطى للخليفة فيه بعض الشروط، سيأتي الحديث عن هذه الشروط. قال له اعمال في هذا المعدن على أن تعطي كذا وكذا، يحدده له. فإذا أخذه الخليفة فإن هذا الذي يأخذه من المعادن إلى أين يذهب؟ إلى بيت مال المسلمين، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا إذا كان مضطرا محتاجا، الذي يضعه في بيت مال المسلمين، لأنه مال عام، مال عام، لا يجوز له أن يدعي بأنه صاحبه، ليس له فيه حق أبدا، بل هو لعموم المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين ويصرف في منافعه المسلمين. هذه الأصل. فإن احتاج، يعني احتاج إلى ما ينفقه، احتاج إلى ما يصرفه من لباسين وكلين وصول كذا، يأخذ من ذلك بقدر الحاجة. هذا هو المقرر في الفقه الإسلامي، لأن المعادن التي تحت الأرض وإن تولها الإمام فبالنيابة، وليس لأنه صاحبها على التحقيق، وإنما بالنيابة عن جميع المسلمين في الأرض، وليس عن مسلمين معينين، عن جميع المسلمين في الأرض. كل المعادن التي في بلاد المسلمين ملك لجميع المسلمين، أيا كانوا، في أي مكان وجدوا لهم فيها الحق، لهم الحق في تلك المعادن. لا بد أن الذين يأخذون معادن المسلمين، البترول وغير البترول، ويصرفونه في متعهم، أنهم سيحاسبون يوم القيامة مع جميع المسلمين في الأرض على أن هذا حق لهم. هذا هو الذي تقرر في الفقه الإسلامي. انظروا الأحكام السلطانية للموارد مثلا وغيره ممن كتب في هذه المسألة. إذن فهذا وإن تولاه الخليفة مثلا واقطعه لزيدين أو لعمرين على صور مع صورة معينة، فإنه ليس إلا نائبا عن المسلمين، يضع المال في بيت المسلمين وينفقه على المسلمين. فإن احتاج واضطر، مثلا كانت الحرب ولا كان العدوان ولا قاع الهجوم على البلد، خلاص هذه مصالح المسلمين. أما أن يستبد به وينتفع به مترفها، فإن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، ومن باب الغصب والسرقة، هذا هو الأصل. وخمس منها سرقة بمعنى الفقهي، فهي سرقة بمعنى العام. هذا هو المقرر في المعدن. إذن فحكمه للسلطان، وقد تقدم أنه إما أن يعطيه لمن يريد يتبرع به وهو من المسلمين، وإما أن يعطيه على الأزرة، وإما أن يعطيه لجميع المسلمين. وحينئذ إذا أعطاه لجميع المسلمين فإنه حينئذ تسقط فيه الزكاة، لأنه ليس له ملك معين. إذا كان إنسان معين، زيد ينتفع به، زيد يعمل فيه، خلاص والذي يزكي. إذا قال وقفته لجميع المسلمين، مثلا هذا يعمل فيه ولكن ما يخرج منه يأخذه ويفرق على المسلمين في جميع من وصل إليه ذلك المال، لتسقط فيه الزكاة حينئذ، وذلك لعدم وجود مالك معين له يتوجه إليه الخطاب بوجوب الزكاة عليه. نقاش معه، لأن من شرط توجه الزكاة إلى الشخص أن يكون هو المالك المعين الذي علم بذاته، ما إن لم يعلم بذاته فلا يمكن أن توجه إلى الخطاب. نعم. ثم قال قوله يقطعه لمن يشاء، أي يعطيه لمن يعمل فيه لنفسه مدة من الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء، وسواء كان في نظير شيء يأخذه الإمام من المقطع أو من غير شيء، وإذا أقطعه لمن شاء في مقابلة عين كانت تلك العين لبيت المال فلا يأخذ الإمام منها إلا بقدر حاجته. قال الباجي وإذا أقطعه لأحد فإنما يقطعه له انتفاعا لا تمليكا، فلا يجوز لمن أقطعه له الإمام أن يبيعه. قال ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه له، لأن ما لا يملك لا يورث. انتهى من البناني. وقوله أو يجعله للمسلمين، أي فيقيم فيه من يعمل للمسلمين بأجرة، وإذا جعله للمسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى يزكى، وإن أقطعه لشخص وجب عليه زكاته إن خرج منه نصاب على ما مر، والمعدن لا يزكى مطلقا بل في بعض الأحوال. نعم. إذن الذهب والفضة إذا كان هو المعدن الذي في الحديث فإن هذا هو التفصيل الموجود فيه، يزكيه من ينتفع به، يزكيه هذا الذي يتولاه، فإن وقف على جميع المسلمين فالزكاة سقطت فيه، إذن فالمعدن يزكى في حال دون حال. هذا ما ذكره. ثم قال قوله ولو مسلمين، أي هذا إذا كان أهلها الذين انجلوا عنها كفارا. بل نعم بل نفوس الاجتماع لابد من الشروط. يقطعه لمن يشاء أو يجعله للمسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو من جلى عنها أهلها ولو مسلمين، أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة. نعم. إذن هذه الأرض الآن التي يأخذ منها، التي قيل بأن معدنها مصروف التصرف فيه الإمام، هذه الأرض فيها أنواع، في بعضها اتفاق وفي بعضها خلاف. الأول الأرض غير المملوكة، الأرض غير المملوكة كالفيافي، فيافي صحراء لا يملكها أحد، خلاصة الكلام الأرض غير المملوكة. الثانية الأرض التي جلى عنها المسلمون، التي جلى عنها المسلمون التي وقع الإنجلاء عنها، الإنجلاء عنها من الكفار، من الكفار. ثالثا الأرض التي انجلى عنها المسلمون، انجلى عنها المسلمون. الرابعة أرض مملوكة لمعينين، لمسلمين معين، مملوكة لمسلمين معينين أو كافر معين. خامسا الأرض مملوكة لمصالحين، مملوكة لمصالحين. هذه للإمام فيها الحق فيتصرف في معادنها، هذه كذلك مثلها، هذه فيها خلاف بناء على أن انجلاء المسلمين عن الأرض لا يسقط ملكهم لها على قولين. الثالث مملوكة لمسلمين معينين، هذه أيضا فيها خلاف، هذه فيها اتفاق بأنها لا حق للخليفة فيها، خليفة فيها، لأن الصنعة يشملها ويشمل جميع معادنها إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، فإذا أسلم صار المعدن حينئذ خليفة، وهذا ما غاديش يسمع على هذا. هذا ماشي مسلم، سواء كان معين أو غير معين، المهم هذه أرض صالح عليها الناس، صالحوا اتفقوا، مثلا جاءت الجيوش الإسلام، جاء جيوش المسلمين، فخرج هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من بلدهم وذهبوا إلى المسلمين قالوا نحن لا نريد قتالكم، والمسلمون أيضا يقولون نحن لا نريد قتال أحد. قال إذن نصالحكم، هذه تسمى أرض صلح، مش أرض العنوة. أن أرض العنوة هي هذه التي هذه يأخذها المسلمون، أرض الصلح. فإذا صلح المسلمون صاحب هذا البلد على أن يعطيهم مثلا بقرتين أو شيئا من المال، خلاص اشترى الأرض وما فيها، أخذ الأرض وما فيها. لا يمكن للخليفة أن يأخذ المعادن في هذه الأرض، لأن الصلح يشملها. وإذا وقع العهد وجب الوفاء به، لأنه يصير ذمة، يصير في ذمة في ذمة الله ورسوله. نعم. إذن فهذه الأرض لا يمكن أن يدخل إليه الخليفة، لأنها مملكة لمصالحين ومصالحين، والأرض والصلح يشمل الأرض وما تحتها. أنا غتعرف قضية الوعد والعهد عند المسلمين، وقضية الاتفاق في الدين، وأنه إذا وقع الوعد والعهد أثر تأثيرا يرفع أحكاما قد تثبت لولا وجوده إلا أن يسلم. فإذا أسلم هذا الشخص المصالح حينئذ الإسلام يسقط الصلح ويأتي بحكم جديد، وهو أن لك الحق في تلك الأرض، الحقوق الحق الذي للمسلمين، أما المعدن فإنه يصير لمن؟ للخليفة، يصير للخليفة المسلمين. إذن هذا هو حكم الأرض المصالحة. أما الأرض المملوكة للمسلمين ففيها خلاف، الأرض التي زرع عنها المسلمون فيها خلاف، بقيت الأرض غير مملوكة، الأرض التي زرع عنها الكفار، الأرض المفتوحة بالعنوة، هذه ثلاثة لا إشكال فيها، وفي الباقي خلاف. هذا ما ذكره. نعم. ثم قال قوله ولو مسلمين، أي هذا إذا كان أهلها الذين انجلوا عنها كفارا، بل ولو كانوا مسلمين على المعتمد. والحاصل أن الصواب أن الأرض التي انجلى عنها أصحابها المسلمون ما وجد فيها من المعادن فهو للإمام، خلافا لقول بعضهم إن المسلمين لا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم، وحينئذ فيكون ما وجد فيها من المعادن لهم ولورثتهم. وفي المبالغة تسمح لاقتضائها أن الأرض التي انجلى عنها أهلها المسلمون غير مملوكة. فتأمل. إذن خلاصة الكلام أن المعادن التي يكون للخليفة فيها حكم تصرفي، الأرض غير مملوكة كالفيافي، الأرض التي انجلى عنها أهلها من غير المسلمين، الأرض التي فتحت عنوة يجب أن تزاد هنا، سنزيدها هنا، الأرض المفتوحة عنوة، عنوة أي بالقوة، هذه أيضا تريد. إذن الأرض غير المملوكة للفيافي، الأرض التي انجلى عنها غير المسلمين، الأرض المفتوحة عنوة، هذه لا نزاع في أن معادنها للخليفة. الأرض التي انجلى عنها المسلمون في ذلك خلاف، فقال قوم بأن المسلمين وإن انجلوا هذه الأرض التي تحت أيديهم ملك لهم ولورثتهم ولأولادهم، لأن الإنجلاء لا يسقط الملك، الإنجلاء وإنجلاء المسلمين لا يسقط الملك. الأرض المملوكة لمسلم معين هذا أيضا فيه خلاف، فمن قائل إن مشهور مشهور المذهب أنه للخليفة، لكن من الفقهاء من قال بأن الأرض المملوكة لمسلم معين أن هذه الأرض وما تحتها من معادن وغير ذلك من كله، هذا لا نقاش فيه. الأرض التي وقع الصلح عليها هذا رجح في المذهب بلا نزاع أنه لا حق للخليفة فيه. إذن إذا قلنا بأنها مملوكة للمسلمين فهي له ولورثته، إذا قلنا بأن الأرض التي جلع عليها المسلمون من كله فهي ولورثتهم، أما هذا فكما سمعتم حكمه بلا تفصيل. واضحين الأمر؟ هكذا قالوا في هذه المسألة. نعم. قوله كأرض العنوة فيه أن أرض العنوة بمجرد فتحها تكون وقفة فلا يتأتى فيها ملك، فما معنى جعل الشارح لها مملوكة؟ وأجيب بأنه أراد بالملك ما يشمل ملك المنفعة، ومعلوم أن الوقف تملك منافعه وإن لم تملك ذاته، فأرض العنوة لا تملك ذاتها، ويملك منفعتها كل من مكنه منها الإمام أو نائبه. نعم، هذا بالإمام مالك. الأرض العنوة اختلف الفقهاء في حكمها، فمذهب الإمام مالك فيها ومذهب عمر بن الخطاب، لأنه في الأصل ما كان هذه الأرض التي تفتح توقف، بل كانت تقسم، فكان المسلمون إذا دخلوا بلدا واستولوا على أراضيها على أراضيه فإنهم يقسمون تلك الأراضي، فنصيب فلان نصيب فلان نصيب فلان نصيب فلان، كما هو موقع في خيبر. الصحابة فيها أوقف، وكذلك في فدك فيها أراضي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مضى ذلك اتفق مع اليهود على المساقات وعلى سلم الصورة في الحاجة تلك. ولكن لما جاء عمر بن الخطاب رأى أن يجعل الأراضي المفتوحة بالقوة وقفا للمسلمين على لا تقسم، بل نتركها لينتفع المسلمون بما يخرج بها من ثمرات ومن غلات وتدخل إلى بيت المال فتدفع للجيوش ولمصالح المسلمين ولكذا. وأول ما فعل ذلك فعله في سواد العراق، سمى السواد لكثرة أشجاره ومائه، ما فتح العراق فيه ماء كثير وشجر كثير، فبدا له أن لا يفرقه وإنما يجعله وقفا، ما خرج منه من أموال، ما خرج منه من الثمار، ما خرج منه من هذه الأشياء ترصد لمصالح المسلمين وتوقف عليهم وتجعل في بيت المال. عارض بعد ذلك بعض الصحابة ذلك، ولكنه استقر الأمر في النهاية على ما هذا الذي ذهب إليه الخليفة، فصار هو المأمون. الملك تبع عمر في ذلك ورأى أن هذه مصلحة عامة، مصلحة عامة فتقدم على المصلحة الخاصة، فكان هذا الذي ذكره المصنف هنا تصويرا لمذهب مالك في أرض العنوة، فقال إن أرض العنوة بمجرد ما تكون مفتوحة تكون وقفا للمسلمين، فلا حاجة إلى تسميتها بالمملوكة ولا أن يطلق عليها المملوك، وأجاب بأن المملوكة قد يتوسع فيه وقد سمعت ملزمه، فلا حاجة إلى هذا الكلام فيه. ثم قال بل ولو بأرض معين مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة على المشهور، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية. هل هل هل هل الخليفة يذهب إلى الأرض التي فيها المعدن وصاحبها يحرثها ويزرعها ويأخذ ثمارها فيهجم عليها ويستخرج المعادن، أو لا بد أن تتقدم له حيازة عليها، لا بد أن يسير في طريقة تمكنه من حيازتها؟ في ذلك خلاف بين المالكية. القول المشهور أنه لا بد أن يحوزها، ولا يجوز له أن يوقفها لشخص ولا أن يدفعها له ولا أن يجعلها وقفا على المسلمين حتى يحوزها. إن كان هذا يتوسل إليه بالشراء اشتراها، وإن كان يتوسل بطلب الهبة وهبت له، المهم هو أن تدخل في حيازة الإمام الخليفة. فإذا دخلت في حيازته حينئذ حق له أن يتصرف فيها، وهذا هو المشهور في المذهب. وهنا يرد عليهم سؤال عن إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري حبرون وعينون وبيت الخليل في, في, في, في, في, في, في فلسطين، لأن تميم الداري الداري صاحب قصة الجساسة المشهورة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، هو مع كل حال جديمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سيفتح الله لك البلدان كذا إلى آخره، فقال أريد أن تقطعني هذه القرى التي تسمى الآن بالخليل في فلسطين، أنت تسمى الخليل بيت كيسموها الخليل لأن فيها قبل الخليل إبراهيم عليه السلام. فالنفس كتب له لأنه قد اقطع هذه الأراضي حبرون وعينون وكذا وبيت الخليل الذي فيها قبر النبي لفلان. وعلى كل حال هو ليس عنده أولاد وإنما له بنت، ولكن هذه البنت ولدت فانتشر أولاده فكانت وقفا عليهم، وفيها دار ضيافة وفيها طباخون وفيها كل من مر بالخليل من الحجاج ومن زوار القدس في الزمان الذي كان المسلمون لهم سلطة على تلك البلاد يذهبون يمرون بالخليل فيجدون ضيافة تميم الداري بدروا الضيافة في العدس والزيت، وهذا الزيت مع كون الإنسان مسافرا جائعا خير كثير. على كل فالنبي جسم أقطعه قبل أن تفتح، أن يقطع له تلك الأراضي قبل أن تفتح. فلما فتحت جاء تميم الداري إلى عمر وأعطاه وقفا اقطع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما اقطعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخرها وشهد بذلك أبو بكر بن قحافة وشهد به عثمان وعمر وعلي، يعني الخلفاء الراشدين شهدوا لتميم في هذه الوثيقة يذكرها المؤرخون ويذكرها أصحاب التراجم وذكر سيار الصحابة مذكورة في ترجمة تميم أمين الداري. فنفذ عمر وصيته فأعطاه الخليل المدينة الآن التي تسمى بالخليل في فلسطين. على كل فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أقطعه هذه الأرض دون أن تحاز. أجاب المالكة عن ذلك بأنها من خصائص الرسول، من خصائصه. لكن بعضهم من العلماء جادل في هذه المسألة وأراد أن يعمم دلالة هذا الحديث فقال إن الحيازة لا تشترط في تصرف الخليفة في المعدن، لا يشترط وقف الأراضي ووقف المعادن لا يشترط فيها الحيازة. وممن ذهب إلى ذلك ابن الهندي الأندلسي، عندكم ثم كذلك في صاحب كتابي الشروط والوثائق في علم التوثيق وقال اسمي الكتاب كتاب مشهور ابن الهندي. وكان ابن الهندي هذا هو من لاعن امرأته بدون سبب، هو امرأة ما عندها مشكل ولكن ذهب بها إلى القاضي المسلم وقال هذه امرأة رخصت الملاعنة من أجل أن نحيي هذه السنة، أردت أن نحيي هذه السنة التي تركها الناس. ويحكى عنه أنه كان كثيرا ما لم نذكر العيوب. هذه مسألة مهم، هذا عالم من علماء الأندلس وله كتاب في الشروط والتوثيق وهو كتابه مشهور خاص اعتمد عليه الناس واعتمد عليه المفتون والقضاة. قال فيما قاله في هذا الموضوع إن إقطاع الخليفة لا يتوقف على الحيازة. ثم نصر ذلك أيضا أظن أبو عبد الله المسناوي، وعجب أن هذا أبو علي المسناوي لك يذكر الدسوقي الآن بعضهم قال لا وجود له لأنه قال هنا أبو علي المسناوي ليس كذلك، قال أبو علي المسناوي لا وجود له. المعروف هو أبو عبد الله المسناوي محمد بن أحمد، وهو من الأسرة الدلائية، وكانت ولادته في الزاوية الدلائية التي تسمى الآن بزاوية آش زاوية إسحاق النواحي واحد يدخل مفرع زاوية إسحاق الزاوية الدلائية، هذه مدرسة عظيمة كان فيها من العلماء ومن النضار ومن المتكلمين شيء خطير. عدد طلبتها 25,000 كانت مدينة العلم زاوية إسحاق، كتسمى الآن زاوية إسحاق ها هناك وليد المسنوي هذا محمد بن عبد الله المسنوي سبحان مبدل الأحوال. وهو من كبار العلماء والفقهاء وكان نظارا وصاحب الهمة في تحقيق معنى الدمة، كنت تسمعوا هذا الكتاب حقق فيها معنى الدمة، الدمة التي هي وصف يقوم بالمكلف وعلم كبير، شهد له الناس بأن بالبلاغة قوة عارضة قدرة على النظار، وكان وشهد له الجميع الموافق والمخالف، ولكن اسمه أبو عبد الله وليس أبو علي. انظروا هل يوجد أبو علي أنا ولا يوجد، ولا عنده أرقاب أو لا عنده كنى متعددة، لأن بعض العلماء تجد عنده كنى متعددة، اسمه أبو عبد الله أبو محمد أبو سعيد أبو، ولكن مشهور هو أبو عبد الله، حتى اسمه يوحي بأنه اسمه محمد، كنيته لأن اسمه محمد، والأصل في من سمي بمحمد أن يكن بماذا؟ أبي عبد الله. أما أبو علي فالأصل أن يكن به من اسمه حسان، وأبو حفص الأصل في أن يكن به من عمار، هذه طبيعة التكنية، طبيعة الكنى أنها تكون بحسب الاسم، محمد كاسم أبو عبد الله، حسن اسمه أبو علي، عمر اسمه أبو حفص، وهكذا وهلم مجرى. لكن هذا ليس مضطردا، هذا ليس مضطردا، هذا ليس في كل من سمي بالحسن اسمه أبو علي هو كنيته مختلف، قد يتخلف هذا القانون. خلاصة الكلام أنه رحمه الله قال بأنه لا يفتقر إقطاع الخليفة إلى الحيازة، وأن موت الخليفة لا يسقط إقطاعه ولا وقفه ولا ما فعله ولا حتى من نصبه. لماذا؟ لأن تصرفه هو إنما كان بالنيابة عن المسلمين، فما دام المسلمون أحياء فإن ذلك الحكم حكمهم. مثلا الخليفة جاء وأقطع لزيد أرضا ثم مات الخليفة، هل يرفع هذا القطع الآن ويزال ويقضى بأنه قد انتهى؟ لا. لماذا؟ لأن أصحاب الوقف الحقيقيين هم المسلمون، وهذا الخليفة إنما هو نائب عنهم، والمسلمون لم يموتوا جميعا ما زالوا أحياء، وإذا كان المسلمون أحياء فإن هذا الشخص ما زال ينوب عن الأحياء، وذلك القاضي إذا وضعه الخليفة ثم توفي فإنه لا يعزل بمجرد موته، لأن الخليفة نائب عن المسلمين، والذين وضعوا هذا القاضي هذا من هم في الحقيقة؟ المسلمون، وهم أحياء. وهكذا قرر رحمه الله هذه المسألة في هذا الفرع. ثم قال قوله على المشهور أي بناء على المشهور من أن إقطاعات الإمام تفتقر لحيازة، وذكر في المجموع أن هذا هو المعتمد، وأن إمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها في حياته عليه الصلاة والسلام خصوصية له، ومقابل المشهور مال ابن هندي من أن عطية الإمام لا تفتقر لحوز، فإذا مات الإمام قبل أن تحاز عنه لم تبطل. وقول البنان القول بعدم الافتقار حيث قال جعل القول بالافتقار هو المشهور فيه نظر، فقد قال المتيطي في النهاية في باب ما يقطعه الإمام ما نصه ولا يحتاج الإقطاع لحيازة بخلاف الهبة، وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل انتهى، فظاهره أن عدم افتقاره لحيازة هو المشهور المعمول به. قال أبو علي المسناوي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة، إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء، ولذا قالوا لا ينعزل القاضي بموت الأمير، انتهى كلام البناني. هذا آخر ما يقال في هذه الحصة. وذكر أبو علي المسنوي سبحان الله العظيم عجيب أن السوق هكذا يسميه أبو علي المسنوي، وهل يوجد شيء اسمه أبو علي المسنوي؟ لا يوجد شيء اسمه أبو علي المسنوي، هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المسنوي العالم المعروف الدلائي المعروف زنا زاوية الدلائي، ها؟ جمع من شروح المختصر قال له قالوا لا وجود له. إيه وصف إذن لا وجود له. إذن يبقى اسمه ولا اسمه أبو علي واسمه أبو عبد الله. الله أعلم. وعلى كل فرزعه واسمه هو ما تعرفهم يوم قدوا 30 ولا بعد قرن الثاني عشر. هذا عشر القرن الثاني عشر. أما ابن الهندي فقد عشر القرن الرابع. ابن الهندي الأندلسي الهمداني المعروف. بهذا ننهي هذه الحصة إن شاء الله.